مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. تحية أسوقها إلى كل من يستمع إلينا، سواء كان عبر الأثير أو عبر الإنترنت أو في متابعتنا من أي مكان كان. تحية إلى كل الأصدقاء والصديقات اللي يتفاعلوا معنا بشكل إيجابي ويتفاعلوا مع مختلف المواضيع اللي تطرح في هذا البرنامج. إذن في الموسم الثاني، هذه تقريبا الحلقة الثالثة، اللي نتمنى أنها تلقى استحسانكم ورضاكم. الحصة كما ذكرت هي تدخل في إطار الإعلام التربوي في جهة نبزاوة أو في قبلي، وهي مساهمة من إذاعة نبزاوة في تسليط الضوء على كل ما يتعلق بالشأن التربوي والتعليمي. إذن هو طلب أن يكون هناك نوع من التفاعل أيضا مع الجمهور المستمع، مع كل السادة والسيدات الذين يتابعوننا في حول موضوع، سواء مواضيع التي تطرح اليوم أو أي موضوع كان في علاقة بالتربية والتعليم. اليوم إن شاء الله سنتطرق إلى موضوع مهم جدا، وهو أن كل مادة تعليمية يقرأها التلميذ هي من أجل أهداف محددة. اليوم نسلط الضوء على مادة معينة وهي مادة الإعلامية. إذن انسجاما مع ما يشهده العالم من تحول علمي وتكنولوجي، ما هي منزلة مادة الإعلامية في المنظومة التربوية؟ أين تكمن أهميتها؟ هل سلطة الإشراف وفرت الجوانب المادية والشروط اللوجستية لتدريس هذه المادة؟ ويعني كل هذه المعطيات إن شاء الله سنتعرف عليها اتباعا من خلال استضافة الصديق الأستاذ الهادي الحناشي، وهو متفقد مادة الإعلامية. أيضا من بين المواضيع التي سنتطرق إليها خلال هذه الحصة هي التلميذ والمشاركة السياسية، باعتبار أن التلميذ خاصة الذين هم في مستويات متقدمة كسنوات الثالثة ثانوي والرابعة ثانوي البكالوريا، والذين تجاوزوا من العمر 18 عام، هؤلاء معنيين بدرجة كبيرة بمسألة المشاركة السياسية التي تتم من خلال الانتخاب. هل التلميذ اليوم هو مشارك في هذه العملية السياسية؟ هل هو في وضعية عزوف على المشاركة ربما في هذه الحياة السياسية من خلال المشاركة في الانتخاب؟ سنتعرف على الأسباب والدوافع وما هي السبل أو الطرق التي يمكن أن نسوخها لمزيد تفعيل روح المواطنة لدى التلميذ. كل ذلك سنتعرف عليه من خلال استضافة الصديق الأستاذ بالقاسم الجمني، وهو متفقد عام في مادة التاريخ والجغرافيا. إذن سنستضيفه فيما بعد لتسليط الضوء على كل هذه المعطيات. إذن كما ذكرت، باعتبار أن التعليم هو ظاهرة مهمة، هو يعني مرفق عمومي مهم بالنسبة لكل العائلات تقريبا بلا استثناء، لذلك نرجو التفاعل أكثر. نطلب من الأولياء إذا كانت لديهم بعض الاستفسارات أو بعض الاستضاحات أو أن يوجهوا ربما بعض النداءات لسلطة الإشراف أو لمؤسسة تربوية بعينها، فليتفضلوا في المشاركة معنا عبر هاتف البرنامج، وهو 75 493 589. إذن الأخ برهان يشير إلى ربما أخطأت في، إذن 75 493 859. شكرا برهان، وهو صديق برهان بن عبد الله الذي يرافقني اليوم في الجانب التقني، المبدع برهان. إذن نخرج برهان فاصل ثم نعود. إذن مرحبا بكم من جديد، إذن مستمعينا الكرام، مستمعاتنا الكريمات، إذن عبر الأثير، عبر موجات إذاعة نفزاوة فام، إذن في هذا البرنامج التربوي والتعليمي، وهو نافذة كما ذكرت منذ حين في إطار الإعلام التربوي في جهة قبلي، والذي يستهدف بالتعريف بكل ما يتعلق بالتربية والتعليم، إذن في قبلي، سواء كان بعض الصعوبات، بعض المشاكل، بعض الظواهر ربما التي تصاحب أو تقترن بالعملية التربوية وتعيق ربما المسار التربوي في الجهة وتؤثر ربما على النتائج إلى غير ذلك. طبعا ليس فقط ربما نتعرض للمشاكل، نتعرض إلى من خلال أهل الذكر، من خلال مختصين طبعا في مجالاتهم العلمية. طبعا المنظومة التربوية والقانون التربوي مكن المواد من تحقيق جملة من الأهداف، سواء كانت معرفية أو سلوكية أو مهارية. وطبعا من بين هذه المواد هي مادة الإعلامية، باعتبار أن العالم يشهد ثورة تكنولوجية وعلمية. العالم اليوم أصبح يتحدث عن ما يسمى بالمدن الذكية، يعني تقريبا وزارة التربية خطط، وكل الوزارات خطط خطوات كبيرة في يعني رقمنة المسائل الإدارية وكل الإجراءات الإدارية. كما عرفنا منذ سنتين تقريبا التسجيل عن بعد، وتم تعميمه هذه السنة على المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. إذن منزلة هذه الإعلامية، المادة الإعلامية في المنظومة التربوية، ماذا تحقق ربما للمتعلم؟ ما هي الأهداف العلمية والبيداغوجية وراء وجود هذه المادة وتعميمها على كل المستويات وعلى كل الشعب؟ إذن سعيد بأن ينضم إلينا عبر الهاتف الصديق الأستاذ المتفقد الهادي الحناشي، وهو متفقد المدارس الإعدادية والثانوية. أهلا وسهلا سي الهادي. مرحبا بك أستاذ. إذن مرحبا بك. إذن سي الهادي عبر موجات إذاعة نبزاوة، وكما قدمت منذ حين يعني الإعلامية التي سيادتك متفقد في هذه المادة. نعم متفقد على جهتك بلي. كيفاش؟ متفقد على جهتك بلي. أيوة متفقد على جهتك بلي. إذن في مادة الإعلامية طبعا، وسي الهادي طبعا بحكم تخصصك العلمي والبيداغوجي، أيضا إشرافك البيداغوجي على مختلف الزملاء الذين يدرسون هذه المادة. يعني لو ننطلق للمستمع طبعا حتى يتعرف أكثر على مادة الإعلامية، ماذا تعني بالنسبة للتلميذ؟ ما هي منزلتها ربما في إطار المواد العلمية التي يدرسها التلميذ؟ وما هي أهميتها أيضا، أهمية وزن هذه المادة، خاصة كما ذكرت يعني في ظل عالم أصبح يتحدث عن المدن الذكية، وعلى كل العالم تقريبا خطوات كبيرة في رقمنة الحياة المدرسية والجوانب الإدارية إلى غير ذلك. بالنسبة لبرامج المادة العلمية في السابق، معناها تمت تغيير البرامج في السنوات السابعة والثامنة التاسعة من التعليم الأساسي. نعم. وقد تم زاد تغيير برامج سنة أولى وسنة ثانية، مع العلم أنها في السنة الأولى والثانية كانت لا تدرس العلمية، معناها كانت أنه هو في تعليم في تدريس العلمية في مسار التلميذ. نعم. بإيجاز نعطي روح البرامج الجديدة في السابق وعلاقتها بالتلميذ والعالم الجديد. كان التغيير كان طلب ملح من الجميع، من المدخلين، من أولياء، من تلامذة، من أساتذة، من المتفقدين، باش مادة تعليمية تواكب هالتطور التكنولوجي. نعم. تطور التكنولوجيا احنا اختصرناه، ولا كان عندنا فيه عنصر من العناصر هو تطوير الذكاء عند الصغير. الصغير اللي عندنا احنا نقصد به سنة سابعة أساسي، ثامنة أساسي، تاسعة أساسي. وحب ذلك أن كلمة صغير هذه مستقبلا تولينا في الابتدائي. نعم يعني يعني هذا ما كنت ربما سألاحظه أستاذ سلهادي، أن حتى في المرحلة الابتدائية يعني فيه المادة الإعلامية ربما تدرس لسنة سادسة أو سنترخص يصادق للمحتوى اللي يدرس. باش نعطوا الفلسفة نتاعنا، خلنا نعطوا العنوان العام وبعد نتعدوا الآليات. العنوان العام هو تطوير الذكاء عند الصغير بتطوير آليات البرمجة والبروغراماسيون بالسوري معنا. نعم. كان الهدف منها تطوير آليات المنطق الذكاء عند الصغير والبرمجية عبر آليات نقولوا احنا بالدرجة مشرعة، معناها التلميذ كي يبدأ يقرأ يبدأ فرحان في القسم، يصنع في لعبة خاصة نتاعها. نعم. صناعة الألعاب هذه تمكننا من تطوير عند الصغير التفكير المنطقي وتطوير الأبجيات البرمجية لدى النشأ اللي عندنا احنا تو هذه سي صادق، بما عندنا اتصال بالمدارس الإعدادية. نعم. هي تعتبر سنة سابعة ثامنة تاسعة. كتطوير آفاق ولا كتطوير برامج، ماذا بينا النشأ هذه الهدف طول المستقبل هي الابتدائي قبل التعليم الأساسي. في إطار هذا، في إطار البرمجيات اللي عملناها عام الأول وتفاعل المجتمع المدني في قبلي مثلا. عام الأول صارت مسابقة في السكراتش في ولاية قبلي كانت ممتازة جدا، مست جميع المدارس الابتدائية تحت أشراف أساتذة العالمية متطوعين، وتوجت بدور نهائي في معهد ابن منظور، مشكور الإدارة اللي سهلت لنا العملية هذه كاملة. وتوجت حفل تتويج ديما الغاية منها هو توعية النشأة من صغار من أولياء من مديري مؤسسات فعلوا معنا بالكتاب القدام تاع المدارس الابتدائية وأبدوا رغبتهم في مواصلة التجربة. نعم. إذا العملية دون في في في في في في في بدايتها إن شاء الله نكونوا قربنا، حاولنا نقرب المؤسسة للمحيط الخارجي التطور التكنولوجي هذا، والعمل مازال متواصل. نعم. وخاصة سي الهادي أنت ربما ذكرت بعض الأنشطة الموازية كتنشيط الثقافي مثلا الذي تحتضنه أغلب المؤسسات التربوية مساء الجمعة في الإطار هذا في السابق الإطار هذا. والله دعوة عبر إذاعة نزاوة موجهة إلى جميع المتدخلين في الشأن التربوي في قبلي، معناها من دور ثقافة من دور شباب من مدارس ابتدائية من معاهد من مدارس إعدادية. نعم. وعلى رأسهم أكيد جدا على رأس المندوبية الجهوية للتربية. نعم. أنها تتفاعل في هالمجال هذا لتسهيل هالاتفاقيات هالعلاقة بين جميع المكونات الموجودة على أرض الواقع باش نسهل النشاط. خاطر الأستاذ طالب منك أني راهو عندي محتوى معرفي نحب نقدمه، قال لك معناها ماذا بيا نبعد برشا على الإدارات الإدارية والروتين متاع البروتوكولات وكذا كذا، ماذا بيا نلقى حاجة اتفاقيات حاضرة نجيك بمحتوى معرفي نعرض للأبناء، كان في روضة كان في مدرسة ابتدائية كان في واحد، وما تكفلش أنا بمسؤولية ولا بالعوائق الإدارية الأخرى. ربما هذه عبر إذاعة نفسها واستفادك أنت بلخ لجميع المدخلين. نعم. باش يكون فما حاجة بين مندوبية الثقافة ودار الشباب والمندوبية التربية للتربية لتسهيل العلاقة هذه. أكيد الدعوة وصلت أستاذ الهادي. أضيف أيضا إلى أنه في إطار التفاعل المؤسسة التربوية مع محيطها الخارجي ليس فقط على مستوى أنشطة، حتى ربما على مستوى تجهيز المؤسسات ببعض الحواسيب أو ببعض التقنيات، يعني لما لا تنفتح المؤسسات التربوية ربما على بعض المؤسسات الصناعية أو بعض الشركات كما في جهتنا هنا شركات البترول مثلا، لما لا يعني في المجال هذا في صادق في المجال هذا الدعوة دائما موجهة لجميع المدخلين باش يعاونوا الوزارة، وهذا لا يلغي أن الوزارة تحمل مسؤوليتها. أكيد تحمل مسؤوليتها في التجهيزات. معناها كي نعملوا دعوة زي هيك على عبر الإذاعات وعبر المجتمع المدني طبعاً. هذا لا يلغي ولا ينكر أن يجب أن نحمل الوزارة مسؤوليتها. مفيش شك ما في حتى شك سي الهادي، هو أن بالعكس الوزارة مقصرة في أنا أقول ذلك في وضعية تجهيز المؤسسات التربوية سواء كانت في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية. أيضا نشكو ويشكو الكثير من الزملاء في المعاهد خاصة التي تدرس العلوم الإعلامية، نشكو تقادم لبعض الحواسيب بعض التجهيزات، تقادم بعض الحواسيب وخاصة الربط بالإنترنت. صادق. نعم. الربط بالإنترنت يكاد يكون معناها عندنا إشكالية كبيرة في جميع مؤسساتنا التربوية الابتدائية والثانوية. نعم. وهنا كيما نقولوا ديما نقولوا احنا المجتمع المدني نجم يدخل يعاون نجم يدخل بالضبط ينجم يدخل المجتمع المدني. وهذه يا سي الهادي دعوة عبر موجات إذاعة نبزاوة إلى كل المعنيين، كل الأطراف المعنية هي مسؤولة على هذه الوضعية، لأن لا يمكن نجاح مسار يعني تعليمي ويمكن بلوغ به إلى بر الأمان وإلى مستوى راقي بدون يعني تفاعل كل حتى الأولياء. يعني أنا أعرف على ذكر الأولياء يا صادق نحب نوجه لهم كلمة فيما يخص برامج عالمية اللي قد في ظاهر الأمر ما يجموش يلمسوها الملاحظة هذه. هي رهي البرامج العالمية في السنوات السابعة والثامنة والتاسعة وخاصة حتى الأولى والثانية قد يكون في ظاهر الأمر هو صناعة ألعاب أو نوع من معناها النوادي داخل المؤسسة، ولكن نراه العنوان العام هو راه الفلسفة نتاع تغيير البرامج اللي صارت في المنطقة العالمية هو تطوير الذكاء ومنطق البرمجي عند الصغير عبر آليات بسيطة ومجدية ومبدرجة نقول احنا مشرها. بالضبط. الوالي كيف يشوف ولده يصنع في لعبة راهو قاعد يقرأ. الولي قال يشوف ولده قاعد يصنع في جيب سكراتش ولا على التليفون على الهاتف الجوال نتاعه راهو في الاخير راهو الهدف نتاعنا هو تطوير الذكاء عند الصغير، لكن باليات ولي عند التلميذ متاحه ومش راهو ينجم. بعدنا الاشياء على الطرق التقليديه الجافه للتلميذ قد تنفر من منذ البدايه. دائما في نفس الاطار سي الهادي، باعتبار ان تقريبا كل التلاميذ كل الفئات الاجتماعيه اليوم نتحدث على انفتاح الكبير على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا، الا يستثمر هذه المساله باعتبار ان كل تلميذ تقريبا له يعني هاتف ذكي؟ قلت لك سي الهادي يعني انفتاح تقريبا اغلب الفئات الاجتماعيه بما فيهم التلاميذ على مواقع التواصل الاجتماعي، وتقريبا كل تلميذ يمتلك اليوم هاتف ذكي، الا يستثمر هذا في تطوير قدراته في ماده الاعلاميه مثلا؟ يعني زملائنا في جانب المواقع الاجتماعيه عندنا بعض المحاور في المادة الإعلامية في جميع المستويات لتطوير الاستغلال في اتجاه التربوي، وخاصة في تطوير روح المواطنة عند التلميذ. روح المواطنة هو مشاركته لأصدقائه الأعمال والإنتاجات والملاحظات وجميع الملاحظات اللي ممكن تقدم في الطابة. هي العنوان بالعربية التشاركية في البرامج نتاعنا، بالفرنسية لوبارتاج. البارتاج معناها احنا نوجهوا في التلاميذ نتاعنا باش يخلقوا مجموعات اللي تكون باش تعاون في التدريس، تعاون في تبادل الاراء، تعرف واحد الاستغلال الجيد لهذه المواقع الاجتماعيه. نعم نعم طبعا. نحن سي الهادي في البرنامج الاذاعي الجمهور المستهدف من يستمع الينا هم الاولياء تقريبا كل الامهات والاباء، يعني ماذا يمكن ان نقدم لهم مثلا من نصائح في طريقة تعامل أبنائهم وبناتهم مع مادة الإعلامية مثلا، في التعامل مع الهواتف كيف يمكن أن تستثمر بشكل جيد وربما لا تؤدي إلى مسائل ربما انحرافات أو حتى أخطاء علمية ربما تلميذ ربما تؤثر عليه؟ أنا في صادق أوحيت لي بفكرة أخرى. هي قبل ما نبدو بتوعية بين قوسين توعية التلميذ اللي هالبرامج هذه راهي تطور الذكاء، إذا العملية الأولى لازم تكون متوجهة للولي كيفاش يولي يقتنع اللي راهي الرقم أنا دخلت عليه كسرت حاجز الباب ودخلت عليه وسط الدار. نعم. إذا من هنا ولت أنا إحنا مطالبين تو ولت أمر واقع، يعني احنا مطالبين لازمنا نعمل لقاءات ندوات حلقات اي شكل من اشكال التواصل مع الولي باش نطرحوا له فلسفه البرامج الجديده هذه، وراهي لا يمكن الانزواء على العالم الرقمي الخارجي، لكن دونك يلزمنا ننخرطوا في العالم الرقمي هذا ونبقوا ديما بالمحاذير نتاعنا، نراقبوا ونوعوا باش ما نمشوش للانطلاقات الخايبه. نعم. كما هاك الجيل اللي صار وهاك الالعاب اللي صاروا مثلا هذه الفكره يا سي الهادي يمكن ان تتجسد يعني على ارض الواقع ربما اكيد الانطلاقه. قلت لك على فكره جتني تو التلميذ الى حد ما اقتنع بالبرامج الجديده وبصياغه الالعاب وهو قاعد يلعب في الالعاب قاعد يطور في الذكاء نتاعه، لكن يلزم تو الولي يقتنع اللي راهو تو العالم والله رقمي كي يلقى تظاهره رقميه كي يلقى تظاهره نتاع في دار شباب واحد معاش يمشي في بلارة وماشي باش يلعب لارة وماشي باش هي مكمل للدراسة نتاعها. بالضبط. إذا حتى الولي لازم يقتنع بهالمجالات هذه، هي مجالات مكملة للتعليم المؤسسة. إذا ولد العملية هنا في جانب منها أولي إقناع الولي أن نعرف ما صار تغييرات في برامجنا لازم ينخرط معانا هو دونك باستحباب ليس بأمر. نعم. إذا عبر إذاعة نبزة وربما الأستاذ الهادي الحناشي أعطى يعني مقترح مثلا هو تنظيم ندوة لما لا تكون ندوة جهوية تحت إشراف ربما المندوبية الجهوية للتربية. هذه دعوة لسيد المندوب ولكل المسؤولين في المندوبية، أيضا دعوة للأولياء ربما لينجاح ربما هكذا ندوة يمكن أن تكون يعني في أي مكان أو في أي مؤسسة تربوية. الندوة هذه موجهة لجميع الأولياء وزملائنا الأساتذة. نعم. جميع الأولياء بجميع الشرائح العمرية نتاعهم، معنا اللي عنده صغير في الروضه، اللي عنده صغير في الابتدائي، اللي عنده صغير في الكوليج، اللي عنده صغير في الليسي، تنجم تكون مستهدف يكون هو الجمهور مستهدف لها لاقناعها بها التغييرات الجديده اللي صايره في البرامج باش يولي واكب حتى هو فكره صغيره واللي يعرف صغيره ومشي. سير هذه النجم نعمله بقدر المستطاع على تفعيل هذه الندوه، نجم نعملها الندوه من هنا الى بدايه السنه الجديده، نجم ننظمها في اي مؤسسه تربويه اذا نتفاعل. احنا جبنا فكره العنوان هاي ونشوف شكون المتدخلين نجم يكونوا فيها. بونك جميع الاطراف مرحبا بهم باش تكون ندوه ناجحه باش تكون فاعله في اقناع الولي والتلميذ لنجاعه البرامج الجديده. طبعا ربما كسؤال اخير سي الهادي، نستغل وجودك معنا مباشره عبر الهاتف عبر موجات اذاعه نبزاوة حتى ربما الاولياء يتفهموا الكثير من اللبس او الكثير من المعطيات ربما الغامضه عندهم حول اختبار اخر السنه، يعني اخر السنه من المواد الماده العالميه في الماده التطبيقيه. نعم، الاختبار التطبيقي لماده العالميه في الشعب العلميه جميع الشعب في جميع الشعب تقريبا، يعني هل لك ربما بعض التوصيات بعض الاستضاحات لهكذا موعد يعني مهم بالنسبه للولي يمكن ان هو الاختبار التطبيقي يعتبر جزء من الامتحان الوطني في اخر سنة دراسية لجميع الشعب التي تدرس في معاهدنا. نعم، التوصية يحاول الولي ينخرط يساعد ولده باش ينخرط في جميع المؤسسات نقول انا اللي تساند ولا تقدم في دعم المؤسسة التربوية نتاعنا. نعم، بتطبيق بالمراجعة التطبيق نتاع المواد العالمية. كيف يلقى نادي بحثها، كيف يلقى دار شباب، كيف يلقى دار ثقافة. هنا مانيش باش نكلف الولي نقول له يلزمك تشتري اورديناتور لتلميذك لولدك صغير، لا، ينجم يكون حتى عبر النوادي عبر جميع المؤسسات المتوفرة في الجهة نتاعها، خاطر يستوجب منه حتى نقول نصف شهرية وليس حتى أسبوعية باش يمارس الجانب التطبيقي لمادة العالمية. نعم، وخاصة ربما هذه دعوة أيضا للكثير من الزملاء في مؤسسات تربوية أنهم ينفتحوا أكثر، يفتحوا نوادي خاصة بالإعلامية، نوادي حول ربما كيفية التعامل مع منظومات معينة إلى غير ذلك، وهذا طبعا مفيد وباعتبار أنه نشاط موازي للدروس اليومية التي يتلقاها التلميذ، يعني هذا النشاط الثقافي مهم جدا في مادة الإعلامية. إذن أستاذ الهادي الحناشي متفقد المدارس الإعدادية والثانوية صديقنا العزيز، أشكرك على ما تفضلت به من معطيات، وإن شاء الله ستكون لنا لقاءات أخرى، ولا تنسى المقترح الذي ربما عبرت عنه اليوم، لما لا ربما نتفاعل معا كزملاء إلى غير ذلك، نتفاعل مع المندوبية أيضا من أجل تنظيم هكذا ندوة أو هكذا ملتقى لتسليط الضوء أكثر على كل ما يتعلق بمادة الإعلامية نظرا لأهميتها وانسجاما مع التحول العلمي والتكنولوجي الذي يعرفه العالم اليوم. إذن أشكرك شكرا جزيلا. مشكور في صادق وتحياتي لجميع أهلنا في نزاوة، وتقول لي الله يبارك فيكم إن شاء الله. شكرا. إذن سي الهادي الحناشي الذي سلطنا الضوء معا على أهمية مادة الإعلامية ربما كمادة مهمة جدا في الجانب العلمي والتكنولوجي للتلميذ. إذن أخوي برهان نخرج إذن في هذا النغم. حق الجهاد وحق الفداء أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء أنا أتركهم يغصبون العوبة مجد الأبوة والسؤدنا وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا أو صدى حق الجهاد وحق الفداء أخي جاوز الظالمون المدى فحق الجهاد وحق الفداء أخي جاوز الظالمون المدى حق الجهاد وحق الفداء أنا أتركهم يغصبون العربة مجد الأبوة والسؤدنا وليسوا بغير صليل السيوف يجيبون صوتا لنا إذن مرحبا بكم من جديد. إذن كما كنتم تستمعون إذن إلى أخي جاوز الظالمون المدى. إذن تحية عطرة إلى أولئك الذين يرابطون هناك، إلى الذين يناضلون من أجل أن نصنع فلسطين جديدة محررة ومستقلة. إذن دائما في الجانب التربوي التعليمي، باعتبار أن كما ذكرت هذه بوابة في الإعلام التربوي بجهة قبلي، إذن كل مرة نتطرق إلى موضوع مهم. إذن في حلقة اليوم سنتطرق إلى المشاركة السياسية للتلميذ، باعتبار أن فيه فئة كبيرة من التلاميذ الذين تجاوزوا 18 عام وهم معنيين بهذه المشاركة السياسية من خلال الانتخاب. يعني ما هي أهمية هذه المشاركة السياسية للتلميذ؟ يعني كيف نفعل فعلا ذلك التلميذ المواطن، ذلك التلميذ الذي يعي بحقوقه وبواجباته وبمسؤولياته تجاه مجتمعه؟ إذن سعيد بأن ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف صديق الأستاذ بالقاسم الجمني، المتفقد العام للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية في مادة التاريخ والجغرافيا. إذن صباح النور أستاذ. صباح النور في سادك. مرحبا بك وألف مبروك على ترقية إلى متفقد عام سي بالقاسم. شكرا، هذا من حسن أخلاقك في سادك. عايشك. مرحبا بك. شكرا على الاستضافة، شكرا للفريق التقني العامل معك. مرحبا. ان شاء الله ان شاء الله موفقين في الصادق، وشكرا على التهنئه، وان شاء الله العاقبه لك الصغيرات وكل من يسمع فينا ان شاء الله. ان شاء الله. مشكور جدا سي بالقاسم. طبعا انت من الوجوه التربويه المعروفه في جهه قبلي، ولذلك استضفناك في مرات سابقه، وها نحن نستضيفك، وان شاء الله سنستضيفك حتى في المستقبل استاذ صديقنا بالقاسم الجمني. اذا كيف ربما أين نضع مسألة المشاركة السياسية للتلميذ في ظل هذا المجتمع إذن ربما الجديد الذي نطمح إليه؟ موضوع اللي طرحته في السابق مهم جدا، وخاصة احنا على في محطة من محطات الانتخابية، فهمتني ولا، أو نسميه بالنسبة لي العرس الانتخابي. نعم. المحطة الخامسة اللي تمر بها تونس في مسار الديمقراطية. نعم. الموضوع مهم جدا، خاصة في مشاركة الشباب في الحياة السياسية. نعم. بالنسبة احنا باش نربطوه ديما بأهداف المدرسة التونسية، وهي بناء المواطن الصالح. المواطن الفعال، المواطن الذي يقدم للبلاد لغير ذلك. يعني لابد اذا اصبحت حال المواطن صالح من النقاط ومؤشرات ان يكون مساهم في بناء البلاد ومشارك في الشان العام، سواء كان ذلك اقتصادي او اجتماعي مدني وخاصه السياسي. بالنسبه لي ربما باش نتكلم من المنطق اني مؤرخ. يعني يكفي اني نذكر الشباب نتاعنا وتلمذتنا أن تونس راهي سباقة في المجال الديمقراطي. أننا نذكرهم دستور قرطاج. نعم. اللي هي وقرطاج فهمتني تعتبر منبع من منابع الديمقراطية في العالم. نعم. في العهد القديم. نعم. قبل حتى روما فهمتني، وذلك وأثينا بشهادة أفلاطون وأرسطو. كيف الدستور هذا دستور قرطاج في القرن السادس قبل الميلاد. وهذه عبر يعني استاذ عبر تاريخية، يعني يمكن أن يأخذها ربما المتلقي أو المتعلم لربما يتحمس لشحذ الحمم، ويتحمس لهكذا هكذا مواقف وهكذا وثائق قانونية. نعم. أي نعم أي نعم. بالنسبة لنا الديمقراطية ليست غريبة علينا فهمتني ولا، خاصة كما كنت تحدث في الفترة القديمة وحتى في الفترة الحديثة. دستور 61 فهمتني ولا، وهو يعني أول دستور عربي. عهد الأمان 57. عهد الأمان. عهد الأمان 57. إذا بطبيعة الحال يعني فما تجارب الحقيقة، فما ثم رصيد إرث تاريخي نجم نعتمد عليه فهمتني، ولا في تبليغ الرسالة الإيجابية، خاصة بالنسبة احنا تلك الأجيال الموجودة تو ربما عندها نوع من ال وأيضا أيضا الحركة الفكرية التي عرفها القرن التاسع عشر وسميت بفكر النهضة أو فكر الإصلاح الإصلاحي، طاهر الحداد، طاهر بن عاشور، يعني كثير من الأعلام سواء في مصر أو في تونس، في مصر محمد عبدة وغيره من الكواكب أيضا. نعم استاذ، يعني هذه كلها ربما نقاط ولا النجم، خاصه في المدرسه التونسيه، والمدرسه هي اهداف مبنيه على اهداف ومبنيه على على على على على رسائل ايجابيه اذا اصبحت حال، وكل درس في التاريخ الا وله اهداف اذا اصبحت حال وجدانيه سلوكيه من خلالها هي توصل الرسائل هذه للمتعلمين. بالضبط. يعني المتعلم هو مواطن، هو مواطن الغد. يعني اذا كان بالنسبه للاجيال هذه هي ستمر، يعني ستمر وستعقبها اجيال، ومن سيحكم البلاد الى غير ذلك، وهي تقاليد لابد من ارسائها. وجدنا فرصه بالنسبه لنا احنا في تونس الحمد لله نحصد عليها في عديد من البلدان اذا بتحل المحرومه من النفس الديمقراطي نحصد عليها. يعني لما لا يكون هذا الاقبال من طرف الشباب نتاعنا على الانتخاب، خاصه بالنسبه تحدث على الانتخاب باعتبار احنا نعيشوا في الفترة الانتخابية. لما لا إذا أصبحت حالنا ينحهم من أفكارهم الفكرة متاع ما لا سأغير، يعني ومن سيغير إذا كان ما تغيرش أنت شكون باش يغير؟ بالضبط، إذا أنت انطلق من نفسك يعني لابد إذا أصبحت حال من الدخول في معمعة الشأن السياسي، إذا أصبحت حال عبر هالبوابة هذه، إذا أصبحت حال رو إنسان ما يكون مواطن إلا ما يلامس إذا أصبحت حال كل ما يتعلق بالشأن العام، يعني كما كنت تتحدث. نعم، رغم أستاذنا، رغم أن هناك في ثقافة العامة، يعني عند ربما الرأي العام هناك نوع من الخوف من الخوض في المسائل السياسية، ربما هذا نتاج نظام استبدادي معين، ربما نتاج القمع الذي كان يلقاه الشعب التونسي طيلة عقود من الزمن. يعني السؤال كيف يمكن أن نزيل هذا الهوس، هذا الخوف، هذا ربما الهاجس من التلميذ بشكل أنه حتى يكون مطلق أكثر، حتى يكون في أريحية أكثر، وأن يكون فاعلا في مشاركته السياسية؟ نعم الكلام اللي تقول فيه السادة الصحيح، يعني بحال هذايا ساعات أنا ما نلوموش على لا نلوم كثير على التلميذ هذايا المازال غر، فهمتني، ولا باعتبار ان فما ارث سيء، يعني حبينا ولا كرهنا، يعني نتاع استبداد، نتاع غياب الحريه، غياب كذا، وبالتالي نصبر عليهم بشوي بشوي، ولكن هي فرصه خاصه للمجتمع المدني، وخاصه بالنسبه للفاعلين في الشان السياسي، يعني ادماج الشباب وتحفيزهم، وخاصه بوابه المدرسه قد تلعب دور كبير في هذا الاطار، من خلال التفكير ديما بما كان عن تونس اذا اصبحت حال، خاصه التاريخ، راه بدينا التاريخ نستقوا من العبر، نستقوا من اذا اصبحت حال النقاط المضيئه في تاريخ البلاد، مش بالضروره تاريخنا راه استبدادي راه مظلم، لا ثم عندنا اذا اصبحت حال نقاط ايجابيه في صفحات مضيئه نركزوا عليها، اذا اصبحت حال باش نشدوا همم الشباب ونحفزوهم، وعلى الاقل نوروا لهم ان راه فما بسيط امل، الامل هذا ما يتعدى كان من بوابه الشباب، وخاصه مشاركه الشباب راهي مهمه ومهمه جدا، لانه هو الطفل اليوم هو رجل للدوله غدا، اذا اصبحت الحلبيه يلزمها تترسخ في ذهنه في عقليه الاسلام متاعنا ان شاء الله. نعم استاذ بالقاسم، ايضا ربما أضيف أن ليس ربما من خلال الحصص العادية التقليدية يتم يعني ترسيخ روح المواطنة لدى التلميذ، ربما حتى من خلال الأنشطة الموازية، من خلال التنشيط الثقافي مثلا، ربما هذه دعوة إلى زملائنا الذين يدرسون التاريخ والجغرافيا أو المدنية، التربية المدنية أو التربية الإسلامية أيضا، لبعث ربما بعض النوادي حول المواطنة، حول مهما كانت تسميتها، لكن هي مهمة. أين تكمن ربما أهمية هذا النشاط الموازي بالقاسم، إضافة للدروس العادية وإضافة إلى البرامج الرسمية العادية؟ شكرا سابق، النقطة اللي ذكرتها تو مهمة جدا بالنسبة للنوادي والفعاليات المجتمع المدني. بالنسبة للأستاذ مش حتى مثلا في إطار الدرس مثلا قد يقول مثلا لما تسيطر عليه الهم أو الجانب المعرفي، يعني يكون عنده هاجس متاع إثنان برنامج متاع زيارة متفقد إلى غير ذلك، ولكن عندما يكون نصب وقت خاص بالنسبة للنوادي في نطاق في مسائل متعلقة بالتربية على المواطنة، يعني تكون خارج أوقات العمل يكون فما فسحة أكثر إذا انطبت حال للتطرق إلى المواضيع، بعض المواضيع ربما المتعلقة بالجوانب السياسية الانتخابية إلى غير ذلك، وقد أن حتى التلميذ يلقى نفسه أكثر في أكثر طلاقة إذا انطبت حال في التعبير عن الراية بصراحة إذا انطبت حال. ونصور في الجانب هذا يكون نقطة مهمة جدا في دور النوادي في بناء المواطن الصالح. بالضبط. نعم، إذا مشكور جدا أستاذ بقاسم الجمني إذا متفقد العام لمادة التاريخ والجغرافيا إذا المدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية. إذا أشكرك جزيلا صديقي العزيز على كل ما تفضلت به من معطيات، إذا وإلى اللقاء. شكرا في صادق، وربي يعينكم إن شاء الله، بارك الله فيك. شكرا شكرا شكرا إذا إلى سي بقاسم الجمني، إذا دائما في إطار التعرف على بعض القضايا وبعض الظواهر التي تتعلق بالتلميذ. إذن كنا بصدد الحديث عن مشاركة التلميذ في الحياة السياسية وضرورة تفعيل هذه المشاركة، ضرورة أن يكون فاعل أكثر، باعتبار أن ربما حتى بعض الإحصائيات أعطت ربما بعض الأرقام السيئة على مشاركة الشباب في الحياة السياسية من خلال الانتخاب. الهدف ديما هو أن نصل إلى التلميذ المواطن، هو التلميذ الذي يكون على وعي تام بكل حقوقه وأيضا التزام بكل الواجبات التي تنتظر منه. إذن هذا هو الهدف من المنظومة التربوية، لأن المنظومة التربوية لا تستهدف فقط أن نكونه على مستوى علمي أو على مستوى يعني تقني، على مستوى تخصص مجال علمي معين مثلا، لا، المسألة أكبر من ذلك بكثير. المسألة تتعلق بتكوين التلميذ الإنسان، التلميذ الذي يكون مواطنا صالحا في مجتمعه، أن يكون مواطنا إيجابيا في دوره، له أدوار مهمة يطلع بها حتى عندما يكبر أو عندما يتخرج من المؤسسة التعليمية وربما يتقلد منصب معين أو وظيفة معينة، يجب أن يستمر عنده هذا الهاجس بالمواطنة وبالشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعه. هذا هو الإنسان الذي نستهدفه ويستهدفه هذا البرنامج أصلا، لأن هذا البرنامج من بين أهدافه هو تكوين الإنسان نصا وروحا. إذن برهان، نخرج إذن في نغم ولنا عودة. Yeah. النادي يا مولاد الخال، انت الزهر النادي وسط ارض الفدان، نغمة بلحن شادي فوجه كل جوال، أولادك تنادي بحبك يا عزلوطان، وليك الزمان هادي الجواهر تتلالى، السيف اللي يجي عادي عادي ما يعادي حبك يا بلادي. بربي في ربما إطار آخر حول تنظيم أربعينية المرحوم الدكتور الشيباني بالغيف، حبيت أن نذكر بالموعد الذي سيكون يوم السبت القادم بداية من الساعة 10 بدار الثقافة محمد المرزوقي بدوز. إذن رحم الله الفقيد، ودعوة لكل المهتمين بالشأن العلمي والثقافي للحضور في هذه المناسبة. 100.9 FM الإذاعة الأكثر قربا في تونس. إذن مرحبا بكم من جديد إذن مستمعين الكرام أينما كنتم، إذن في إطار التعرف على أهم الاستعدادات التي انطلقت تقريبا من الصائفة من شهر جويليا ووت، وقامت بها كل الإدارات المشرفة على مختلف المؤسسات التربوية من أجل التحضير لسنة دراسية ناجحة. إذن سعيد بأن ينضم إلينا مباشرة عبر الهاتف الأستاذ الصديق علي الفقيه مدير المدرسة الإعدادية الحصري بدوز ليطلعنا على أهم هذه الاستعدادات وأهم ربما المشاغل أو النقائص التي اعترضتهم في هذا الإعداد، والذي نتمنى أن يكون جيد حتى نضمن ربما عودة مدرسية جيدة. إذن صباح النور أستاذ علي. صباح النور أخي صادق. أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم المستمعين إذاعة نفزاوة. أهلا وسهلا أستاذ علي الفقيه. إذن كما كنت قد قدمت يعني منذ أسبوعين تقريبا هذه الحلقة الثالثة، قدمنا الكثير من المؤسسات التربوية، إذن وها نحن اليوم نتعرض إلى مؤسسة مهمة في المنظومة التربوية في قبلي وفي دوز بالتحديد، وهي المدرسة الإعدادية الحصري بدوز. إذن ما هي أهم ربما الاستعدادات التي قمتم بها وفيما يتعلق بالجوانب المادية واللوجستية إذن لنجاح عودة مدرسية جيدة؟ يعيشك أخي صادق، طبعا نحييك ونحيي كل المستمعين كما قلنا. مرحبا. وعلى كل مبارك هالبرنامج هذا اللي دائما يكون بذرة على كل تطوير ربما المشهد التربوي والمشهد الثقافي في ولاية قبلي. نعم. الاستعدادات كما قلت أخي صادق هي بدت تقريبا على قدم وساق من أوائل شهر جويلية، حيث تحديد الأهرامات خاصة بكل مؤسسة تربوية، وتواصلت طبعا الاستعدادات هذه خصوصا بنفق كبير جدا في أول شهر سبتمبر. ربما نحب نشكر من المنبر هذايا كل الإطارات الموجودين طبعا في إعدادية الحصري، ومن وراء هذايا نشكر كل الإطارات الموجودين في طبعا في المندوبية وفي المعاهد وفي الإعداديات في المدارس الابتدائية. نعم. النفق كان حثيث جدا طبعا من حيث كان ماراثوني يعني تنظيف، من حيث الاستعداد لكل النقائص اللي ربما هي في بالإمكان تفاديها على نطاق المؤسسة من صيانة، من صيانة طاولات، من صيانة شبابيك إلى آخره إلى آخره. تم ضبط الأهرامات تقريبا رغم اللي تعرف ربما بعض النقائص اللي كانت موجودة من حيث الموارد البشرية لبعض المدرسين، لكن الحمد لله تقريبا 30 المشاكل هذه وبدأت الأمور ماشية. نعم. الملاحظة اللي ربما مهمة شوية طبعا، وأكيد عندك على فكرة أخي صادق، اللي هي البنية الأساسية طبعا، ثم بعض الإشكاليات اللي متعلقش بالمؤسسات لما تتعلق على المستوى يبقى ربما هو المركز الخصوصي، اللي هي التدخلات اللي ينزل تكون موجودة على مستوى البنية الأساسية مرتبطين طبعا ببرامج معينة في الوزارة. ندعو من المنبر هذا أن تحاول الوزارة وطبعا المندوبية لهنا تحاول تعطي أولوية ربما خصوصا في التدخلات اللي هي ذات أولوية عاجلة. نعم. من حيث صيانة دورات المياه وربما ما يسمى الانيناجمون بتاع دورات المياه خصوصا بالنسبة للذكور والإناث. نعم. ربما بعض الممرات أو بعض الإخلالات في الشبكات الكهربائية اللي هي تتجاوزنا احنا، ندعو أن يحاولوا أن يسيطروا عليها ويحاولوا أن يدخلوا بشكل ناجح. لكن عموما الاستعداد ما لاحظنا كان استعداد جيد، انطبق السنة الدراسية بنجاح. نعم. بعض الهينات البسيطة لكن تجاوزناها، وإن شاء الله إن شاء الله نقوله رغم زادة سنية ربما لاحظنا حاجة اللي هي الكثافة الزايدة لتلاندو الفصول، عدد تلاندو بالفصل الواحد تتجاوز ربما تتجاوز حتى إمكانيات المندوبية من حيث الموارد البشرية، لكن هناك فعلا كثافة أكثر ربما من العادية في الفصول. لكن نتمنوا دائما نتمنى أن تكون سنة دراسية ناجحة إن شاء الله يا رب. نعم أستاذ علي، ربما الكثافة هذه ثم سبب ربما ظهر السنين بشكل كبير في بعض المؤسسات سواء في الإعدادي أو الثانوي هو ما يسمى بنقلة التلاميذ. يعني نقل التلاميذ من مؤسسة إلى أخرى. كما تعرف أن بعض المؤسسات ربما تستهوي الأولياء، تستجلب الأولياء باعتبار ربما النتائج التي حققتها في خاصة السنوات النهائية. ألا ترى أن هذا الإشكال، نقل التلاميذ ربما وكثافة هذه النقل من مؤسسة إلى أخرى، ربما هو من بين الأسباب التي أدت إلى هذا الاكتظاظ في الفصول؟ هو الجوهر الموضوع هو هذا، جوهر الموضوع هو هذا. ماذا تقترح مثلا بالنسبة؟ أنا ما أقترحه هو وضع اليد على الداء. إذا كان ثم نتائج ربما نقول بين ظفرين غير جيدة في السنوات النهائية، إن كان السنوات التاسعة أو سنوات البكالوريا، أحرى والأجدر أن نحاول نعالج أسباب بالضبط تدني هذا النتائج في المؤسسة ذاك، أيوه، بشكل أن كل تلميذ يبقى في المؤسسة متاعه. يعطيك الصحة، احنا توا الدولة مهما كان نتحدث توا على الدولة التونسية كدولة تونسية، وصلت وكرست اللي وجود ثم وجود محط أو إعدادية في كل تقريبا جهة أو جزء من المعتمدين. ما نرجعوش إلى نفس ما كنا فيه من الأول، أن الكلام ده كله توجه برد إلى مؤسسة معينة لأن نتائج أحسن أو انضباط أحسن. بالضبط من المفروض أن نحاول دائما نعالج النقائص الموجودة في بعض المؤسسات من ناحية الإطار، من ناحية العمل، من ناحية الإدارة، من ناحية الإطارات المشرفة على الكلام ده، القيمين، عمل إلى آخره، حتى تتساوى تقريبا كل الإمكانيات في المؤسسة التربوية. بالتالي حافظ دائما على الرصيد البشري. دواء أنت غالي تخوي صار غير المعقول أن تكون بعض الشعاب موجودة في بعض المعاهد وغايبة في معاهد أخرى. مثلا معقول أن التلميذ يتنقل من معهد يتنقل يضطر إلى معهد آخر أحيانا لعدم وجود شعاب معين. الإطار تقريبا متوفر يعني في كل المؤسسات، الإطار الإطار التدريس يعني ما فيش إشكال. ربما بعض التجهيزات مثلا فيما يتعلق بعلوم الإعلامية، مثلا العلوم الإعلامية والعلوم التقنية ربما توفر مخابر في مؤسسات بعينها، هذا ربما إشكال عادي. ولكن سعلي ما لوحظ هذه السنة هو أن بعض المؤسسات منفرة للتلاميذ ومؤسسات أخرى ربما جاذبة للتلاميذ. يعني كما اقترحت مثلا، لما لا النظر إلى الأسباب التي أدت إلى هذه الوضعية، ربما تحسين معناها بعض المؤسسات التي تشكو ضعفا في نتائجها أو غير ذلك. يعني هذه دعوة ربما سواء السلطة المسؤولة أو إدارات المؤسسات إذن للبحث، ولما لا تعقد ندوة أو ملتقى مثلا جهوي حول هذا الموضوع وتتدارس فيه أهم الأسباب وبكل وضوح وبكل شفافية. تشخيص بالضبط ومحاولة إيجاد حلول ناجعة وجذرية. تكونش حلول آنية، ربما بعض الحلول تكون آنية، لكن يلزم توفر حلول جذرية للأشياء دي. ونزيد نلاحظ ملاحظة أخرى، ربما ارتبطت نوعا ما بعقلية حتى المواطن الاقتصادي. نعم، أحيانا ربما الموقع الجغرافي لبعض مؤسسات تربوية لاحظت اللي بعض الأولياء ينفروا من بعض مؤسسات تربوية فقط لموقعها الجغرافي تحت مثلا. عندما نتحدث معه عن جودة المربيين وعن جودة الإدارة يقول لك لا هذا كله صحيح. اسمه المشكلة، يقول لك المشكلة رأي المؤسسة ذيك مثلا تكون في منطقة عرضة ربما لتأثيرات خارجية. بالضبط، وهذه ربما إشكال آخر سعلي ربما نتحدث فيه حول يعني تعرض المؤسسات التربوية لشتى أشكال الانحراف من الخارج. مثلا بعض المنحرفين اللي جوا قدام المعاهد والمدارس مثلا، هذه مثلا حملوا فيها السلطة المعنية المسؤولية رغم مجهودات المبذولة اللي حصلت في الفترة دي السنة هذه، رغم مجهودات حتى من السلطة الأمنية والولي أيضا حتى الأولياء. سعلي باعتبار أن احنا من يستمعون إلينا هم أكثرهم من الأولياء، يعني كيف نتوجه إليهم؟ ما هي الرسالة ربما التي على الأقل بعض الحلول العاجلة للاجتماعات الدورية مع الأولياء. أنا أقترح على كل زملائي في مؤسسة التربية اجتماعات مع الأولياء، تحريض الأولياء على التواجد على الأقل ولو بنسب متفاوتة أمام المعاد، وقت اللي ولي يوصل ولده يضمر اللي ولده على الأقل تخلي المؤسسة. تتذكر في السابق حتى في بعض الاضطرابات اللي وقعت السنة الفارطة، نعم، وقعت إشكاليات في بعض المؤسسات التربوية غياب كلي للأولياء. لأن ما يقروش من أنت أصبح ما يوصلوش أصلا لباب المعهد، ما يوصلوش باب المعهد باش تحط الإدارة تكفل توصيله، ومع ذلك هناك غياب كلي للأولياء. هي دعوة لكل الزملاء المديرين للتعاطي بشكل اكثر جديه ربما مع الاولياء الموجودين واللي نجموا يحضروا الاجتماعات، ودعوه من هنبر هذايا لكل الاولياء في ولايه قبلي نعم. ان يكونوا حريصين خصوصا على ايصال ابنائهم وعلى دخول ابنائهم للمؤسسات التربويه، خصوصا كي يكون ثم بعض الظروف اللي هي مضطربه نوعا ما. الطريقه هذيك ربما نحافظوا شويه على الانضباط ونحافظوا على تواجد ديما التلميذ في وسط المؤسسات التربويه. بالضبط، اذا خطوره الشارع تعرف الشارع تواجد باش خطر على التلميذ الصغير. بالضبط، اذا خاصه فيما يتعلق سعلي بمشتشريك الولي في العمليه هذه، لان لاحظناه بصراحه احنا باعتبارنا ميدانيين وفي علاقه مباشره بالتلامذه وبالمنظومه التربويه، لاحظناه هو غياب شبه كلي، استقاله تقريبا شبه كامله للولي اللي المفروض يكون حاضر، يكون في متابعه يوميه لمنظوره سواء كان ابنته او ابنه، سواء في متابعته يعني في الشارع او متابعته من حيث الدروس والواجب المدرسي الى غير ذلك. يعني ما لاحظناه بصراحه هو شبه استقاله، وهذا لا استقاله تامه. نعم، ومن المنبر هذا انا حبيت احط ربما بعض المقارنات، لو حكينا ربما على مؤسسه الحصري ناخذ بصفه عامه، طبعا بما في ميدان التربوي نحكوا على بصفة عامة على المآهد، ديما نحاول نحرص يعني نحب نتوجه بالشكر. مثلا أعطيك على مؤسسة الحصري، مؤسسة الحصري والله نتوجه بالشكر الجزيل لعديد الأولياء. فعلا بالنسبة لمؤسستنا هناك قريب المتابعة، ما نقولش لك كنا ما جزء كبير من الأولياء عندهم متابعة دورية فعلا للأولياء، اتصال دائم بالإدارة، إحقاقا للحق في بعض المحطات ربما اللي وقعتها بعض الاضطرابات أو بعض الإضرابات هناك تواجد الأولياء. لكن في المقابل ثم نعرف بعض المؤسسات، ونرجع للطبيعه اللي حكيت لك عليها من قبيله، الطبيعه الجغرافيه وربما الموقع الجغرافي تلقى بعيده شويه المؤسسه. نعم البلديه والمحليه تلقى غياب تقريبا للاولياء فعلا، وثم تصرفات ربما شاب صغير عمره 12 عام 13 عام تعرف اقتصادي، معناها رغم انه ربما عنده شويه تمييز للخطا او للصواب، لكن تعرف الاندفاع بتاع الشباب الصغير نجم يعمل اي حاجه. بالتالي من المفروض الاولياء ما يخلوش نتوجه لهم خصوصا في كل جهاتنا في ديز وفي كل جهات البلي ان يكونوا متواجدين بكثافه ويتابعوا الاولياء. انت تعرف الصادق اللي الادارات على ذمه الاولياء في كل وقت، الاساتذه في فترات الراحه يفرح المربي وقت اللي ولي يجي ويسال على ولده، يسال على التحصيل بتاع ولده، وبالتالي يحاصر التلميذ يعني ويكون متابع بشكل جيد من كل الأطراف المعنية حتى ربما ننقذ ما يمكن إنقاذه في من التلميذ في ظل هذا الوضع العام ربما الذي يسير، ربما إن شاء الله يكون يتحسن، نقوله إن شاء الله يتحسن على كل المستويات. إذن مشكور جدا أستاذ علي الفقيه، إذن مدير المدرسة الإعدادية الحصري بدوز، إذن على ما تفضلت به من معطيات. إذن كما ذكرت، إذن هاجس التلميذ إذن يجب أن يكون يعني محمولا على كل الأطراف دون استثناء، سواء كان مربي أو قيم، أستاذ أو قيم أو إداري أو مدير أو عامل أو ولي، كل الأطراف أو سلطة إشراف أو مؤسسات تنظيمية في المجتمع، الأمن أيضا معني بالمسألة، وكل المؤسسات تقريبا كلها لابد أن تعمل من أجل هذا التلميذ، من أجل الرفع من مستواه وتوفير الحد الأدنى من الظروف الملائمة لكي يكون ناجحا ومتميزا. إذن خوي برهان نخرج إذن في هذا النغم. شاشة عنف وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب وغضب إني اخترتك يا وطني حبا وطواريا إني اخترتك يا وطني سرا وعلى إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني إني اخترتك يا وطني فليتنكر لي زمني ما دمت ستذكر يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني يا وطني الرائع يا وطني إذن مرحبا بكم من جديد. إذن هكذا استطعنا اليوم أن يعني نعدوا حلقة إن شاء الله لاقت رضاكم واستحسانكم. نحب نشكر كل الذين تابعونا سواء عبر الأثير أو عبر الإنترنت في بث مباشر في صفحة إذاعة نبزاوة على الفيسبوك. إذن لكل هؤلاء أقول شكرا على وفائكم. الشكر أيضا موصول إلى كل الذين شاركوا معنا اليوم في تأثيث هذه الحصة. السيد المتفقد الهادي الحناشي متفقد الإعلامية، أيضا الصديق المتفقد العام الأستاذ بالقاسم الجمني متفقد المدارس الإعدادية والمعهد الثانوية في مادة التاريخ والجغرافيا، أيضا الأستاذ علي الفقيه مدير المدرسة الإعدادية الحصري بدوز. الشكر موصول أيضا إلى كل الأصدقاء حتى في خارج حدود الوطن الذين يتابعوننا بانتباه وباهتمام. أقول لكل هؤلاء شكرا على وفائكم. أشكر أيضا صديقي العزيز برهان بن عبد الله التقني المتميز في إذاعة نبزاوة الذي رافقني تقنيا منذ 11:30 إلى حدود هذه الساعة انتهاء الحصة. إذن أشكر الجميع وها هو الصادق بالطيب يحييكم وإلى اللقاء.